أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي عمركم. أشرتم شيخنا حفظكم الله إلى خطر الفتن والبدع والأهواء ومآلاتها. ومن المعلوم شيخنا حفظكم الله أن من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فما نصيحتكم لمن يطعنون في الشيخين الفاضلين الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ عبيد ورميهم بالتشدد والغلو أو من الطرف الآخر برميهم بالإرجاء والتميع حفظكم الله شيخ؟ لقد أجبت وأصبت حينما قلت في مطلع كلامك وبداية حديثك ومستهل قراءتك أن من علامة أهل البدع، فهل يا أخوان نعلق عليهم بل نزجرهم وننهاهم ونهجرهم ونتقي شرهم؟ يعني لما الآن يبقى يتكلم لا يتكلم في هؤلاء إلا من كان من أولئك، لا يتكلم في أهل السنة إلا أهل البدع، فيكفي هؤلاء كما قال القائل إذا أتتك مذمة من ناقص فتلك شهادة أنك. بالله عليكم يا إخوان، بماذا يتكلم الشيخ ربيع وبماذا نقول لا يخطئ؟ كل هكذا هو نفسه رحمة الله عليه، نقول حفظه الله ورحمه وسائر إخوانه الأموات والأحياء. صراحة يعني هذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في سبيل هذه الدعوة وأعطى عطاء جميلا حسنا وأبدى إبداء طيبا حسنا في هذه الدعوة، ولقدت كل ما كما قال في من سلف من تقدم الأنبياء وتكلم فيهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فهذا العالم في الحقيقة وأهل السنة هكذا، كما أن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، أهل السنة هم وسط يحسدهم الغلاة على وسطيهم وسطيتهم فيرمونهم ويصفونهم وينعتون كذلك هؤلاء بنعوت وصفات قبيحة، والقبح في هؤلاء في الحقيقة يعني في هؤلاء الحساد الذين يحسدونهم على هذا، والجفاة كذلك يحسبونهم متشددين. بالله عليكم يا عباد الله، الشدة في موطنها من الحكمة، الشدة في موطنها من الحكمة في إقامة الحدود. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وذكر قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة من الدين، إذا كنت على حسابي الحد وعلى حساب الدين لا. ولهذا الشد في موطنها قلنا قبل قليل في الترغيب والترهيب، حيث ينبغي الترهيب ينبغي الترهيب، تخويف الناس من عقاب الله وترهيب الناس من البدع التي ستؤول وتودي بهم وتلقي بهم في جهنم. وإلا كيف نقول كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه لما رأهم على ما هم عليه من الشرك، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل السنة يا إخوان لا يلقون ولا يعبؤون ولا يكترثون ولا يأبهون ولا لا ينتظرون من الناس ثناء ولا سناء، فإرضاء الناس غاية لا تدرك، إنما يريدون إرضاء الرب الذي إرضاؤه غاية لا تترك. فمن أرضى الله، فمن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس. يأتي إن شاء الله حين من الوقت والدهر من بعض هؤلاء المضللين أو المغرر بهم سيعرفون حقيقة أولئك العلماء. إنما الذين يتكلم فيهم هؤلاء هم الضلال المضللون الذين يزعجهم ويقض مضجعهم ويقوض برهان كما يقولون بنيانهم ويكون بكل صراحة حاجزا ومانعا للناس منهم، كما أن العلماء يحفظون العلم كما قال عليه الصلاة في الحديث الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. فهل تظن الغالين يسكتون؟ لا يسكتون. وارتحال المبطلين، فهل تحسبون المبطلين يصمتون؟ لا. وكذلك تأويل الجاهلين، وهل تظن الجاهل يسكت؟ والله يتطاول ويتحامل ويسيء التعامل وما إلى ذلك، ولكن لا يضرهم ذلك، لهم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ولهذا عباد الله، هؤلاء وسط بين الغلاة والجفاة. الغلاة يرمونهم بالجفاء، والجفاة يرمونهم بالغلو. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا في الحقيقة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فيه ناس ما يحبوش لما تشهد بالحق وبالصدق عليهم، تقولوا أخطأت، لا ما يحبش. فهؤلاء صادقون، عدول، محقون، عالمون، لا يكذبون. ليس هذا إلا عند أهل السنة، حتى في شدتهم تلقى الرحمة، في شدتهم رحمة بك، يعني باش لعلك يا أخي ترعوي، ولعلك تزدجر، ولعلك تمتنع، ولعلك كذا، ولا لا. انظروا ما ورد في التحذير من البدعة، من عبارات شديدة وسديدة في الحقيقة، حتى يحذر الناس: إن الله يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا. ولا لا، ما يعني هذا بإيجاز يا إخوان؟ وإلا هذان العالمان يستحقان من الكلام أكثر، ولكن هم لا يريدانه في الحقيقة، لا يريدانه. إنما الذي يريد هؤلاء وأولئك الذين يسعون وترهم يلهثون ويجرون ويترصدون ويتربصون ويتملقون لكي يثنى عليهم ويمدحوا وويل غير ذلك. وإن السلف الصالح يكفيهم يا إخوان، يكفيهم فضلا وشرفا أنهم متبعون، والمتبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمر على ذلك ويستقر كذلك ويستبصر أيضا ويبقى مستمرا إلى أن يلقى الله على ذلك. بكل صراحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني، سنأتي إن شاء الله إلى ذلك ونعلم كما قال. وبه أختم، علاش قلت لك ما تكلمنيش؟ أنا خايف يعود درس آخر. لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إحنا وإياكم نتناقش ولا هذا حق ولا مش حق. لو تقولون مش حق وتبينون بالمش حق نشوفه صح يا أخي هكذاك، ولكن مدام حق فماذا بعد الحق أيها الإخوان إلا الضلال؟ ترضون باش نكونوا ضالين مثلكم مثلا؟ غلط. أنت اللي تتقي الله وتستعيذ بالله والثوب إلى رشدك والتوب إلى ربك وتقلع عن سيئك وسيئاتك وحوبك. كذلك عبد الله، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإذا يا إخوان، لكنك أجبت، أنا برك حبيت نزيد، أنت راك جاوبت في ذاك الجواب لما قلت من علامات أهل البدع. والله يكفيهم قبحا وسوءا هذا الوصف، ولا لا؟ ماذا بيك توصف بالسنة؟ اللي رب يرفع مقام أهل السنة والعالمين بالسنة والعاملين بها والدعاة إليها والصابرين على الأذى فيها، كما قال محمد بن عبد الوهاب: أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ولا لا؟ وش هي هذه الأربع مسائل؟ العلم زيد ما سمعتش واحد انتهي. وش علي جبتها بإجازة ولكن بالحفظ والضبط مزعلة. الله يبارك فيكم. هكذاك، وإذا هكذا يا إخوان، بارك الله فيك يا أخي. كسؤال واحد آخر: وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.